الحمد لله الذي أنار السبيل وأوضح الدليل وفق من شاء إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العميم ومنه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الجحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله والزموا طاعته وامتثلوا أمره وتمسكوا بسنة نبيكم وأطيعوه واتبعوا هديه، فقد أمركم سبحانه وتعالى بذلك في محكم كتابه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله سبحانه وتعالى عبادته وامتثال أمره في جميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثال أمره والعمل بشرعه والاهتداء بهديه والرضا والتسليم له في حكمه وفي أمره ونهيه، والتصديق بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، والبعد كل البعد عن المحدثات في الدين أو الزيادة على ما شرعه الله ورسوله أو النقص فيه أو تقييده بشيء لم يقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعتبر استدراكا عليه صلى الله عليه وسلم واتهاما له بالتقصير ومخالفة لأمره. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض الأئمة رحمهم الله: أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد شيئا من أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأما أولو الأمر الذين ذكر الله وجوب طاعتهم في هذه الآية الكريمة، فقد قال أكثر المحققين من العلماء وأئمة التفسير كالإمام ابن جرير وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أن المراد بهم أولو الأمر من الولاة والعلماء أهل الحل والعقد والأمر والنهي. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الموضحة لذلك والمبينة للمراد من الآية الكريمة، فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته ونشر علومها ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه. والنصيح لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولين وحب صلاحهم ورشدهم وصلاحهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتحذير من ذلك والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل وحب إعزازهم في طاعة الله والدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ما أقاموا شرع الله ونفذوا حدوده وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد. والنصيحة العامة لعموم المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. عباد الله، هذه توجيهات الناصح الأمين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، فصلوا عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، فإن الله أمركم بذلك في محكم كتابه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، وارفع كلمة الحق والدين. اللهم احفظ إمام المسلمين، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا رب العالمين. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شريعتك والعمل بسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وفي سبيل نصرة دينك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، ووحد صفوف المجاهدين، ومن عليهم بالاعتصام بحبلك المتين، وأعذهم من نزغات الشيطان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أنزل بأسك على القوم الكافرين المعتدين، اللهم فرق كلمتهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.